أنا موظف بأحد قطاعات الدولة وأحصل على عطلة الأسبوع في بعض الأحيان وأسافر إلى المنطقة التي يسكن بها أهلي والتي تبعد عن مقر عملي بحوالي 400 كيلومتر، فهل يجوز في خلال هذه العطلة الجمع والقصر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما أنني شاهدت كثيرا من الناس يقتدون بهذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يشرع لك في الطريق من محل عملك إلى منطقة أهلك يشرع لك أن تجمع من الصلاتين وأن تصلي ركعتين، لا بأس بهذا، خصوص القصر يسن لك أن تقصر في حال الطريق، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا هذا مشروع. أما الجمع فلك أن تجمع من تسائر في الطريق غير نازل، فالأفضل لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا سافرت من محلك قبل زوال الشمس شرع لك أن تصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وهكذا إذا سافرت من محلك قبل غروب الشمس شرع لك أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. أما إن سافرت بعد الزوال أو بعد الغروب فإنك تجمع جمع تقديم، صل العصر مع الظهر جمع تقديم وليس مع المغرب جمع تقديم إذا فرقت البلد بعدما ترتحل وتفارق عادوا البلد. أما في منطقة أهلك إذا وصلت إلى منطقة أهلك هذا محل نظر، إن كانت منطقة أهلك هي محل سكنك وهي وطنك، لو تركت العمل رجعت إليه وتعتبر وطنك فلا تقصر فيه، إذا جئت أهلك تصلي أربعا ولا تجمع. أما إذا كان محل أهلك ليس وطنا لك وإنما وطنك الذي عزمت على الاستقرار فيه والقامت فيه هو محل العمل، فلا بس أن تقصر في محل أهلك وفي منطقة أهلك إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل. أما إذا عزمت على أن تقيم عند أهلك أكثر من أربعة أيام فإنك تصلي أربعا ولا تجمع، هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.